يقول ما الدليل على هذا الترتيب في النكاح؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: فما أبقت التركة فلأولى رجل ذكر هو الذي يأخذ مال الميت، والولي وتزويجه أهم من أخذ المال، فيقدم في التزويج كما يقدم في أخذه للميراث. قل لماذا قدم الابن على الأخ؟ وقال لما يكون الأخ أشرق على المولية من ناحية الزواج، والابن يغار على أمه أكثر. الابن أحرص من الأخ الشقيق. الأخ الشقيق قد يريد أن أخته تتزوج، أما الابن لا يريد إلا من هو أنسب. يقول إذا كان هناك وصي وليس من الأسرة، وإذا كان هناك أخ من أبوين أصغر من الأخ لأب يقدم الوصي مثل ما أخبرناكم. يقول ما الفرق بين المجنون المعتوه والمجنون؟ المعتوه فيه ضعف في العقل، أما المجنون لا، زائر بالكلية، لا يعقل شيئا تماما. يقول إذا كان هناك ابنان فمن يقدم؟ يقدم الأفضل والأرشد، هذا الأفضل، ولو اختارت أي الابنين البالغين فلها ذلك، لأن كلاهما أصلا عصبة. يقول هل يصح لو قدم الأبعد الأقرب بدون ترتيب المذكور؟ لا ما يصح، يعني لو زوج الأخ أخته ولها ابن بالغ العقد باطل وسيأتي. يقول ما هي الولاية للأخت بالترتيب؟ إذا كانت غير متزوجة الوصي ثم أخوها. يقول إذا كان الوصي في النكاح ليس كفؤا فما الحكم؟ إذا أتت الولاية لمن ذكر نطبق شروط التي ذكرها المصنف الستة فيه، إن انطبقت إن زوجه غيره فالعقد باطل، وإذا تنطبق الشروط في حقه تنتقل الولاية بعد ذلك إلى من بعده. لكن مثل ما أخبرناكم العدالة لا تشترط على الصحيح، يكفي الإسلام. يقول لا يقدم الابن الأكبر على الابن الأصغر لكي لا يحدث النزاع بينهم، فلو وجد الضابط لكي يفصل النزاع في الولاية اتفق في القرب والقوة مثل ما أخبرناكم. الأفضل يختار الأرشد، يعني الأكفى والأدين، ولو اختير غيره ممن هو في الجهة والقرب يصح النكاح. مثل امرأة عندها ستة إخوة اختارت واحد يصح، عندها خمسة إخوة شقة اختارت واحد يصح، إذا توفرت الشروط فيهم شروط الولاية. يقول ما حكم إيش؟ ما حكم هل دخان الحطب يفطر؟ لا، ولا الغبار ما يفطر، والبخور ما يفطر، لكن أقول الإنسان يجتنبه، والعطر ما يفطر، وبعض أهل العلم ينص على البخور إلا له جرم ترى يتطاير، فإذا دخل تعمد الإنشاء، فإذا تعمد الصائم شمه في خطر على الصيام، ما نقول يفطر، في خطر على الصيام. يقول هل قصر الصلاة أفضل من الإتمام في السفر أم العكس؟ الأفضل القصر لا شك، وهذا مذهب الحنفية، الأفضل، بل مو مذهب الحنفية، بل الأحناف يرون وجوب القصر، إن هي أصل الصلاة في السفر اثنتان، هذا الأصل. أما الجمهور على الأفضلية. يقول هل القي نجس؟ نعم، لو وقع البدن أو الثوب يجب أن يغسله الشخص قبل أن يدخل في الصلاة، لأن شيء متحلل كالبول، نعم كالغائط. الأربعاء والخميس الجمعة ما في درس، إن شاء الله السبت، والسبت إن شاء الله نبدأ مع هذه المتون في الأجرومية في النحو من البداية إن شاء الله. السبت أحد يصير الأجرومية، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة فرائض، نكمل الرحبية باب السهام الآخر إن شاء الله. يقول إذا دخل وقت الصلاة وأنا في المدينة ثم شرعت في السفر هل أصليها قصرا؟ نعم على حسب الحال، يعني وأنت إذا أردت الآن تصلي هل أنت مسافر أو مقيم؟ إذا مسافر تقصر، ولو أذن أنت في السفر وصلت المدينة هل أنت مقيم ولا مسافر؟ مقيم تصلي. وإذا كان الشخص يريد أن يسافر